Book 2 تسعة ديفيت أيام الأسبوع دني تيدنيا الاثنين بانيديلك الثلاثاء أوتورك الأربعاء سيرادا الخميس تشاتسفير الجمعة пятница السبت суббота الأحد неделя الأسبوع тыдень من الاثنين إلى الأحد. С понеделка до недели. اليوم الأول هو الاثنين. Первый день понеделок. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Другой день авторок. اليوم الثالث هو الأربعاء. Третий день середа. اليوم الرابع هو الخميس. Четвертый день четвер. اليوم الخامس هو الجمعة. Пятый день пятница. اليوم السادس هو السبت. Шестый день суббота. اليوم السابع هو الأحد. Седьмой день неделя. الأسبوع فيه سبعة أيام. У тыдні сім дзён. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Мы працуем только пять дзён.